بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول، العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد إبراهيم نصر. تصدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام، وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه، وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته، ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضاهما، وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. وإن حادثة انتشار الإسلام وحادثة دخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كان سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبهم أن يصمهم بكل نقيصة. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به إذا نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله فاخترعوا له ذنوبا، وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لا يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدت الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها، وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها. ونحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان، يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير، ويكون منه الباطل والشر. وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات. وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات. يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ألا ينسى ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحين من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات. إن أحداث المئة الأولى من وصول الإسلام كانت من معجزات التاريخ، وإن العمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله في أمة من أمة كأمة الرومان، ولا في أمة اليونان قبلها، ولا في أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة، وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة، ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى، إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجاهد الباطل والشر، حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها، إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، فدعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق، فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه، وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها. وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا، لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين، أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع، لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس. ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصيلة التي علقنا بها عليها، إنما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن، والصحابة كانوا أسمى أخلاقا، وكانوا أصدق إخلاصا لله وترفعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا، لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه كالأيدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير صورتها. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا، وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أماناتها حتى وصلت إلينا، فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن نبرأ عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من إفك ظلما وعدوانا، لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم. وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرته تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنيفية السمحة. وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها ويواصلوا حمل أمانات الإسلام على آثارها، ولا يكون ذلك إلا إذا ألموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين. وقد آن لنا أن نتنبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم لنسير في حاضرنا على هدي ونور من سيرتهم الصحيحة وسيرتهم النقية الطاهرة. وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار أئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وإبحاظا لما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان، يصلح على صغره لأن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم، ليتخذوها نموذجا لأمثالها من الدسائس، فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجاله، فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وأيدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية. ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم ومبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على أيديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله أفواجا. والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواصم، إمام من أئمة المسلمين، ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى من ترجمته الآتية فيما بعد. وكتابه العواصم من القواصم من خيرة كتبه، ألفه سنة 36 و500 وهو في دور النضوج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم أئمة يهتدى بهم. وهذا الكتاب في جزئين متوسط الحجم، ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من الصفحة 98 إلى الصفحة 93 بعد 100 من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسطنطينة بالجزائر سنة 47 و300 ألف. وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله. ومما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن، فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية حرصنا على ردها إلى أصلها، بل إن النسخة المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض ورقاتها في غير موضعها، فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول والترتيب في المسائل، وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية. وعلقت على كل بحث منه بما يزيده وضوحا، مقتبسا ذلك من أوثق المراجع وأمهات الكتب الإسلامية المعتمدة، مبينا في كل نص ما أخذه بكل أمانة ووضوح. وأرجو الله أن يجزل ثواب الإمام ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه أعظم رسالات الله، وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب كياننا الأسلامي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنيفية السمحة التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا. وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصح منا علما، وعلى الله قصد السبيل. محب الدين الخطيب القاضي أبو بكر ابن العربي مؤلف العواصم من القواصم، كانت حياته ممتدة من سنة 68 و400 إلى سنة 43 و500. نشأته الأولى هو محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن أحمد بن العربي المعافري، ولد في إشبيلية لما كانت كبرى عواصم الأندلس في يوم الخميس 22 من شهر شعبان سنة 68 و400 في بيت من أعظم بيوتها بعد بيت مليكها المعتمد بن عباد. وكان أبوه عبد الله ابن محمد بن العربي من وجوه علماء الدولة وكبار أعيانها، كما كان خاله أبو القاسم الحسن ابن أبي حفص الهوزمي في مكانة رفيعة من المجتمع الأندلسي. غير أن هذين البيتين كانا على طرفي نقيض في مشربهما السياسي، فوالد ابن العربي من أولياء الدولة المتمتعين بالمكانة والوجاهة عند ولي أمرها، وخاله من أهل التوثب والطموح، وله مشاركة في التآمر على المعتمد لقتله والده أبا حفص الهوزمي. فكان خال ابن العربي على اتصال بيوسف بن تشفين صاحب المغرب يواصل تحريضه على ابن عباد حتى أزال ملكه ونثر سلكه وسبب هلكه، كما يقول الشهاب المقري في نفح الطيب وفي الهامش في الجزء الثاني في الصفحة 13 في الطبعة السنة الثانية بعد 300 و1000. وقد قبض ابن تشفين على المعتمد وسجنه بمدينة أغمات، فبقي فيها سجينا إلى أن مات في شوال سنة 88 و400. وكان هذا الانقلاب نكبة على بلاد دولته ولا سيما أهل عاصمته، وأشد ما كان ذلك على حاشيته وذوي مودته. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: في هذه البيئة الكريمة العزيزة بالعلم نشأ ابن العربي، ومنها أطل على الدنيا في السنوات الأولى من حياته، وعلى هذين الرجلين أبيه وخاله تلقى ثقافته الأولى وأساليب تربيته، يساعدهما على ذلك أستاذه الخاص أبو عبد الله السرقسطي، وقد أعانت هؤلاء الثلاثة على مهمتهم في تكوين صفات المروءة فيه مواهب ممتازة من الذكاء وسعة المدارك ودماثة الخلق تحلى بها هذا الناشئ الممتاز بكل ما يهيئ له نضوج رجولته المبكرة، حتى قال هو عن نفسه: حفظت القرآن وأنا ابن 9 سنين، ثم 3 لضبط القرآن والعربية والحساب، فبلغت 16 سنة، وقد قرأت من الأحرف أي من القراءات نحو من 10 بما يتبعها من إظهار وإدغام ونحوه، وتمرمت في الغريب والشعر واللغة. رحلته عن أشبيلية: ولما بلغ 17 من عمره قضى الله بسقوط دولة آل عباد في سنة 85 و400، فخرج به أبوه من أشبيلية يوم الأحد مستهل ربيع الأول قاصدا شمال إفريقيا، فكان أول نزولهم في ثغر أنشئ منذ سنين قريبة على ساحل بلاد الجزائر، وهو ثغر بجاية الذي اكتشف في مكانه محمد بن البعبع من رجال تميم بن معز بن باديس، واتفق على إنشائه وتمصيره في سنة 57 و400 مع الناصر بن عناس ابن عم تميم المنافس له، وجعل هذا المرفأ ملتقى الطرق على البحر الأبيض بين الأندلس والمغرب والجزائر وتونس. فنزل ابن العربي مع والده وأسرته في ثغر بجاية، ولبثوا فيه مدة تتلمذ فيها ابن العربي على كبير علماء هذا البلد، أبي عبد الله الكلاعي، ثم ركبوا البحر مشرقين إلى ثغر المهدية، وفيها أخذ فتانا عن عالمها أبي الحسن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني المقرئ، قال ابن العربي: فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالإشارة وشرحها وغيرهما من تآليفه، وكان ذلك بالمهدية في شهور سنة 85 و400. وفي المهدية أيضا أخذ عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري التميمي سنة 53 و400 إلى 36 و500. تعرض سفينته للغرق. ولما رحلوا عن المهدية قاصدين السواحل المصرية تجددت لهم النكبة بهياج البحر عليهم، فوقعوا من ذلك في حادث استحسنت أن يقف القارئ على وصفه من قلم ابن العربي نفسه عندما ألف تفسيره قانون التأويل. قال: وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله ويغرقنا في هوله، فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر، وانتهينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب بن سليم، ونحن من السغب على عطب ومن العري في أقبح زي، وقد قذف البحر زقاق زيت مزقت الحجارة مليئتها ودسمت الأدهان وبرها وجلدتها، فاحتزمناها أزرا واشتملناها لفعا تمجنا الأبصار وتخذلنا الأنصار، فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآوانا، وأطعمنا الله على يديه وسقانا وأكرم مثوانا، وكسانا بأمره حقيرا ضعيف وفن من العلم ظريف، وشرحه أن لما وقفنا على بابه ألفيناه يدير أعواد الشاه فعل السامد الله، فدنوت منه في تلك الأطمار، وسمح لي بياذقتي إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار، ووقفت بإزائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم، إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خمس بطالتهم مع غلبة الصبوة والجهالة، فقلت للبياذقة: الأمير أعلم من صاحبه، فلمحوني شزرا وعظمت في عيونهم بعد أن كنت نزرا. وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام فاستدناني فدنوت منه، وسألني: هل لي بما هم فيه بصر؟ فقلت: لي فيه بعض نظر، سيبدو لك ويظهر، حرك تلك القطعة. ففعل وعرضه صاحبه، فأمرته أن يحرك أخرى، وما زالت الحركات بينهم تترى حتى هزمهم الأمير وانقطع التدبير، فقالوا: ما أنت بصغير. وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشدا: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. فقال: لعن الله أبا الطيب، أو يشك الرب؟ فقلت له في الحال: ليس كما ظن صاحبك أيها الأمير، إنما أراد بالرب هنا الصاحب، يقول: ألذ الهوى ما كان المحب فيهن الوصال وبلوغ الغرض من الآمال على ريب، فهو في وقته كله على رجاء لما يؤمله وتقاتل لما يقطع به، كما قال: إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا فأين حلاوات الرسائل والكتب. وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض في طرفي الإبرام والانتقاد ما حرك منهم إلى جهتي داعي الانتهاض، وأقبلوا يتعجبون مني ويسألونني كم سني ويكشفونني عني، فبقرت لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي، وأعلمت أن الأمير بأن أبي معي، فاستدعاه وقمنا الثلاثة إلى مثواه، فخلع علينا خلعه وأسبل علينا أدمعه، وجاء كل خوان بأفنان الألوان. فانظر إلى هذا العلم الذي هو للجهل أقرب مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب كيف أنقذانا من العطب، وهذا الذي يرشدكم إن غفلتم إلى الطلب. وسرنا حتى انتهينا إلى ديار مصر، وسترى عند كلامنا على مؤلفات ابن العربي أن منها كتابا كبيرا له سماه ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، ومما يؤسف له أن هذا الكتاب يعتبر الآن مفقودا، ولكن الذي اطلعنا عليه من نماذجه المنقولة عنه في تراجمه وغيرها من كتب العلماء يدل على أنه من الذخائر النفيسة التي تصف الكثير من أحوال المجتمع الإسلامي وعمران أوطانه في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، وتنوذ بدخائل أعلامه من العلماء والحكام بقدر ما اطلع عليه هذا العالم الرحالة الدقيق النظر الذكي الفطر الحريص على الإلمام بجميع أبواب المعرفة. ولو وقع لنا كتاب رحلته لانتفعنا منه كثيرا في تدوين ترجمته، ولا سيما في السنوات التسع من 85 بعد 400 إلى 93 بعد 400 التي قضاها في خارج الأندلس بين حادثة سقوط دولة آل عباد والوقت الذي شاء الله له أن يعود فيه إلى وطنه. مروره بالديار المصرية، ومما لا شك فيه أن ابن العربي ووالده لم يطيل اللبث في كرم مضيفهم أمير قبيلة بني كعب بن سليم، فتوجه قاصدين ديار مصر التي كان فريقهم عليها أيضا عند انتهاء الرحلة. وكان الحكم في مصر عند وصولهما إليها آخر سنة 85 و400 للمستنصر أبي تميم معد حفيد الحاكم، وكان علماء أهل السنة قليل الظهور، حتى إن ابن العربي كان يذهب إلى القرافة الصغرى قريبا من قبر الإمام محمد بن إدريس الشافعي ليلقى فيها شيخه مسند مصر القاضي أبا الحسن علي بن الحسن بن الحسين بن محمد بن الخلعي الموصلي الأصل المصري المولد الشافعي سنة 45 إلى سنة 92 و400. ولهذا العالم ترجمة في حرف العين من وفيات الأعيان وفي طبقات الشافعية لابن السبكي في الجزء الثالث في الصفحة 96 بعد 200، وفي شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي في الجزء الثالث في الصفحة 98 بعد 300. وممن لقيهم في مصر وأخذ عنهم أبو الحسن بن شرف ومهدي الوراق وأبو الحسن بن داود الفارسي، وصوله إلى بيت المقدس وشرق الأردن. وواصل ابن العربي رحلته مع أبيه إلى بيت المقدس، وكان فيها الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الفهري سنة 51 و400 إلى 20 و500 من كبار علماء المالكية الأندلسيين، وهو كابن العربي خرج من الأندلس إلى المشرق فذهب إلى العراق وجاء منها إلى دمشق وبيت المقدس، فلقيه فيها ابن العربي واستفاد منه كثيرا قبل مجيء الطرطوشي إلى الإسكندرية. ويقول ابن العربي فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة 41 بعد 300، تذكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري الطرطوشي حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن من ورائكم أياما للعامل فيها أجر 50 منكم، فقالوا: منهم؟ فقال: بل منكم، أي من الصحابة، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا. وتفاوضنا كيف يكون أجر من يأتي من الأمة أضعاف أجر الصحابة مع أنهم قد أسسوا الإسلام وعضدوا الدين وأقاموا المنارة واقتحموا الأمصار وحموا البيضة ومهدوا النيل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. فتراجعنا القول وتحصل ما أوضحناه في شرح الصحيح، وخلاصته أن الصحابة كانت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها بشر، وأعمال سواها من فروع الدين يساويهم فيها في الأجر من أخلص إخلاصهم وخلصها من شوائب البدع والرياء بعدهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم هو ابتداء الدين والإسلام، وهو أيضا انتهاؤه، حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه في الدعاء إليه كان له من الأجر أضعاف ما كان لمن كان متمكنا منه معانا عليه بكثرة الدعاة إلى الله. انتهى الوجه الأول